نشوف الغالي الزين صلوا على النبي صلوا رشوا الوايد والياسمين طلوا الحبايب طلوا لما تشوف الغالي الزين صلوا على النبي صلوا يا من هاللي عرس اليوم واخذ زوجة شرعية لا تنسى الصلاة والصوم قعد رب البرية لا زوجك يا خيدوم مثل الكاسين المية والله لا يوريك الهموم وتهنى يا عيني ويا عزي بتحرك قوم لعزو بيمانية ورضا يا خي بالمقسوم بتعش عيشة آلية رش الوالد والياسمين طلوا الحبايب طلوا لما تشوفوا الغالي الزين صلوا عالنبي صلوا رش الوالد والياسمين طلوا الحبايب طلوا لما تشوفوا الغالي الزين صلوا عالنبي صلوا يلا عدبك يا رجال وشبيكوا هالايادي سمعني احلى موال من نغمتك يا حادي يا حادي يا حادي يلا عدبك يا رجال وشبيكوا هالايادي سمعني احلى موال من نغمتك يا حادي يا حادي يا حادي رصوا الصف بجنب الصف يا رجال الحامية شدوا الايادي بالكف على الدبك الشمالية رصوا الصف بجنب الصف يا رجال الحامية شدوا الايادي بالكف على الدبك الشمالية على الدبك الشمالية يلا على الدبك يا رجال وشبيكوا هالايادي سمعني احلى موال من نغمتك يا حادي يا حادي يا حادي ويلا عدبك يا رجال وشبيكوا هالايادي سمعني احلى موال من نغمتك يا حادي يا حادي يا حادي وانتو يا ناشم منين حنا شباب الاسلام وني عن وني عن دين الكم نقالب سلام وانتو يا ناشم منين حنا شباب الاسلام وني عن وني عن دين الكم نقالب سلام الكم نقالب سلام يلا عدبك يا رجال وشبيكوا هالايادي سمعني احلى موال من نغمتك يا حادي يا حادي يا حادي يلا عدبك يا رجال وشبيكوا هالايادي سمعني احلى موال من نغمتك يا حادي يا حادي يا حادي هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها هلا هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها لعزوبية هم وراح نية للي عديها لعزوبية هم وراح نية للي عديها يا ما شاء الله هالعروسين هيطلوا مثل القمر يا ما شاء الله هالعروسين هيطلوا مثل القمر اخلاق وجمال ودين اغلى والله من الدرر اخلاق وجمال ودين اغلى والله من الدرر هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها هلا هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها لعزوبية هم وراح نية للي عديها لعزوبية هم وراح نية للي عديها يلي تريد السكينة والسعادة والأمان يلي تريد السكينة والسعادة والأمان دور ع بنت الدين تبني لك أحلى بستان دور ع بنت الدين تبني لك أحلى بستان هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها هلا هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها لعزوبية هم وراح نية للي عديها لعزوبية هم وراح نية للي عديها واليوم اليوم اليوم جينا مبارك هالزواج واليوم اليوم اليوم جينا مبارك هالزواج ونقدم أحلى الفنون باسم فرقية السيراج ونقدم أحلى الفنون باسم فرقية السيراج هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها هلا هلا الله يا الفرح يلي جينا نحييها لعزوبية هم وراح نية للي عديها لعزوبية هم وراح نية للي عديها لعزوبية هم وراح نية للي عديها لعزوبية هم وراح